كانت بداياته رائعة، وكان إقباله إلى الله قوي، وكانت عينه تذرف خشية، وكان يركع ويسجد. فالعبرة أيها الأحباب ليست بسلامات البداية، إنما بأن تكون ثابتا. البداية. كان من أهل قيام الليل، رجل كان من أهل القرآن، رجل كان من أهل البكاء، رجل من أهل الاثنين والخميس، رجل كان يتقي الله جل وعلا في حركاته وسكناته. كان إذا قيل له اتق الله أصابته رعدة، وجل قلبه. بداية النهاية. ركب طبقا وابتدأ يتقلب بالقنوات، ضعف الإيمان، ثم بعد ذلك ابتدأ يتراجع. رحلت صلاة الفجر، خفت اللحية، طال الثوب، صار الحديث عن الشهوات، أصبح لاهن، وأصبح عياذا بالله قريبا إلى الانتكاس، مع أنه كان قوي الطاعة، الثبات على الطاعة، وأصبح الثبات على طاعة الله جل وعلا في عصرنا أصبح والله من أشق الأمور. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. حال القلب على طاعته، هذا القلب مع الفتن ومع تتابعها عياذا بالله ينقلب، ونعم الانقلاب. وإذا كان انقلابه من شر إلى خير، ومن معصية إلى طاعة، والمصيبة يوم أن يكون الإنسان ينقلب من ميدان الطاعة إلى عياذا بالله سراديب الغواية والشر. إن أشق آية نزلت على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أن تعلم أننا في هذا الزمن نحتاج أن نتحدث عن الثبات كثيرا، لأننا أيها الأحباب لا ينقصنا العلم ولا ينقصنا الفقه، ينقصنا الثبات على هذا العلم وعلى هذه الخشية. من عوامل الثبات وطلب العلم الشرعي من أجل العبادات حفظ اللسان، ومن أكبر أسباب الثبات حفظ العين. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نافذة الإعلام للإنتاج الإعلامي تقدم: الثبات على الطاعة. إذا كان الحديث عن الثبات أيها الأحباب في زمننا هذا خاصة أمر هام، بل إن حديثنا عن الثبات حاجتنا له أشد بمراحل كثيرة، أشد من حاجة السلف الصالح إليه، لأن المغريات هناك كانت أقل والفتن أقل، أما الآن عياذا بالله فإنها تعرض كما يعرض الحصير عودا عودا. لفضيلة الشيخ سعد العتير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، وقدوة العاملين، وهادي الناس إلى جنان رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الحق جل وعلا الذي جمعنا في بيت من بيوته على أرضه أن يجمعنا وإياكم على منابر الجنة متقابلين. اللهم حرم هذه الوجوه عن النار يا رب العالمين، واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل معنا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ويا مقلب القلوب قلب قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. أيها الأحباب، وفي روضة من رياض الجنة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم فيها من المقبولين، وأن تكون الجائزة إن صرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، فطوبى لكم بروضة من رياض الجنة في آخر العام. عسى الله جل وعلا أن يختم لنا بمرضاته، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. أيها الأحباب، الثبات على الطاعة. تأمل أيها المبارك وأنت تقف بين يدي ربك، تسأل الله جل وعلا في كل صلاة في أعظم سورة في كتاب الله، تسأله أعظم المسؤولات والمطلوبات: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تطلبه الهداية مع أنك قائم بين يديه، تركع وتسجد وتسأله جل وعلا أن يهديك. إن من معاني الهداية أيها الأحباب الثبات، فليس العبرة بالبدايات. فكم من رجل صالح أشير له بالبنان وأعجب الناس بصلاح أعماله وبما يظهر من أعماله وما يظهر من مظهره، ختم له ولا حول ولا قوة إلا بالله بشر خاتمة. كانت بداياته رائعة، وكان إقباله إلى الله قوي، وكانت عينه تذرف خشية، وكان يركع ويسجد، لكن المسكين ختم له بسوء. فالعبرة أيها الأحباب ليست بسلامات البداية، إنما بأن تكون ثابتا. ولذا عندما جل وعلا وعد عباده المغفرة، انظر مراحل هذه التوبة والمغفرة، يقول الحق جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا فحسب. هناك شرط رابع بعد التوبة: الإيمان، وبعد الإيمان العمل الصالح، ثم بعد ذلك اهتدى، ثبت على تلك التوبة وعلى تلك الأعمال الصالحات وعلى ذاك الإيمان. ولذا أيها الأحباب، عطاء الله جل وعلا للعبد أجمل عطاء، أن يستعمله في طاعته. أتعلم كيف يستعمل الله جل وعلا عبدا من عباده في طاعته؟ ييسر له آخر العمر عملا صالحا ثم يقبضه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها عياذا بالله. أتحدث أيها الأحباب عن الثبات، ومركز الثبات في بدن المؤمن القلب، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. هذه المضغة ملكة الأعضاء، هذه التي كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يسأل الله جل وعلا أن يقلب هذا القلب على طاعته. هذا القلب مع الفتن ومع تتابعها عياذا بالله ينقلب، وإذا كان انقلابه من شر إلى خير ومن معصية إلى طاعة، نعم ذاك الانقلاب. المصيبة أيها الأحباب يوم أن يكون الإنسان ينقلب من ميدان الطاعة إلى عياذا بالله سراديب الغواية والشر. لذا كان الحديث عن الثبات أيها الأحباب في زمننا هذا خاصة أمر هام، بل إن حديثنا عن الثبات حاجتنا له أشد بمراحل كثيرة، أشد من حاجة السلف الصالح إليه، لأن المغريات هناك كانت أقل والفتن أقل. أما الآن عياذا بالله فإنها تعرض كما يعرض الحصير عودا عودا. فكم نسمع أيها الأحباب من رجل كان من أهل قيام الليل، رجل كان من أهل القرآن، رجل كان من أهل البكاء، رجل من أهل الاثنين والخميس، رجل كان يتقي الله جل وعلا في حركاته وسكناته، كان إذا قيل له اتق الله أصابته رعدة، وجل قلبه، اقشعر بدنه خوفا من الله. ما بالنا نرى الآن في آما من الناس يقال له اتق الله فلا تغير هذه الكلمة في حاله؟ لماذا بعد مواسم الطاعات رمضان وذي الحجة وغيرها لا ترى الناس كما كانوا في عشر ذي الحجة في خير أيام الدنيا، يبدأ العد التنازلي في الطاعات إلى أن البعض يصل إلى الفتور، بل إن بعض المسلمين يتجاوز الفتور إلى الانقلاب وإلى الانتكاس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن المشاهد أيها الأحباب، المشاهد لواقع المسلمين هذه الأيام ومع انفتاح الفتن، وكما سنذكر من أسباب الثبات ومن عوامل الانتكاس سنذكرها، أقول إن أحد أسباب التذبذب والانتكاس والضعف وعدم الثبات على الطاعات وعدم الثبات على الدين هذه الفتن التي تصبح وتمسي، وأصبح الناس فيها يسترون، وبعضهم عياذا بالله سكر بها ورحل عن الطاعة ومشى طويلا، البعض يتداركها الله جل وعلا برحمته، والبعض عياذا بالله يختم له بسوء. خذ مشهدا بسيطا، رجل قبل انفتاح الدنيا كان يسأل عن حل التمرة، وكان يسأل عن حل الريال، لو أعطي انتداب لا يحل له لما أجاز لنفسه أن يأخذه. بعد أن انفتحت الدنيا وانفتحت المساهمات وانفتح اللهاث خلف هذه الدنيا، ابتدأ يخف ورعه، أصبح يقل سؤاله، أصبح الحلال ما وقع في اليد، الحرام ما لم يستطع الوصول إليه، خلط، نبت بدنه من سحت، قسى قلبه، ثقلت خطاه عن طاعة ربه، فتن في دنياه. آخر كان آمنا في سربه، معافا في بدنه، عفيف العين، ركب طبقا وابتدأ يتقلب بالقنوات، ضعف الإيمان، ثم بعد ذلك ابتدأ يتراجع، رحلت صلاة الفجر، خفت اللحية، طال الثوب، صار الحديث عن الشهوات ثم عن الشبهات، أصبح لاهن وأصبح عياذا بالله قريبا إلى الانتكاس، مع أنه كان قوي الطاعة. فتن تصبح وتمسي، وأصبح الثبات على طاعة الله جل وعلا في عصرنا أصبح والله من أشق الأمور. يروى أن ابن عباس عليه رضوان الله يقول إن أشق آية نزلت على أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قول الحق جل وعلا فاستقم كما أمرت، أمر بالاستقامة كما أمر الله، الثبات على الهداية. فليست العبرة بالمتقلبين، في رمضان يرتفع الإيمان، في وسطه يضعف الإيمان، ثم في العشر الأواخر يضعف، ويصير بعض عباد الله أيام العيد أيام معصية، ثم يعود بعد ذلك إلى عشر ذي الحجة يتقلب في الطاعات، لربما حج البيت الحرام في طريق عودته، يبدأ العد التنازلي في الطاعة. لذلك أسباب، نعم، لكن هذه أيها الأحباب أقدم مقدمة أن هذه أيها الأحباب أن الثبات على دين الله بات شاق، ولا يستطيع إلا أولي العزم من الرجال أهل الإيمان أهل الخشية. وإني أيها الأحباب أحذر أن يكون العبد يغتر بإمهال الله له. في هذا الجامع المبارك كم من الجنائز رفعت، وكم من الجنائز حملت، وكم من الأخبار للرحلات المغادرة عن الدار الآخرة نسمعها بين الفينة والأخرى، وبعضنا أيها الأحباب حتى الموت أصبح لا يحرك قلبه، يدفن الميت ويهيل عليه الترب ولا يحرك قلبه، بل هو بجواله على شفير القبر، بل ويداعب من حوله، بل ويقول لمن حوله وهو على شفير القبر ساعة مباركة هذه الساعة التي رأيناك فيها، مع أنه يقبر أو يدفن حبيبا له عزيزا عليه. إن موت القلب وعدم اتعاظه بالمواعظ أثر من آثار الانفتاح على هذه الفتن، حتى أصبح القلب يتقلب. ولذلك يقول في الحديث الصحيح، يقول صلى الله عليه وسلم لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا استجمعت غليانها. انظر إلى القدر إذا ابتدأ يقلب ما فيه من ارتفاع حرارة النار تحته، قلب ابن آدم أشد انقلابا يتقلب من القدر إذا استجمعت، نعم يتقلب. ولذلك ليس لك في هذه الفتن إلا الله، وإننا والله لنخشى أيها الأحباب بعد هذا الإمهال العظيم من رب العالمين وهذا الكرم من رب العالمين جل وعلا، ابتلى بالأسقام غيرنا وأبقانا معافين، ابتلى بالموت غيرنا ورحل عن الدار الآخرة ولا زلنا أحياء، ولا زال بعضنا متذبذبا يخشى على هذا المتذبذب أن يختم له عياذا بالله بسوء. وأخبار المنتكسين نسمع بين الفينة والأخرى، أناس لما بلغوا آخر الحياة طلب منهم لا إله إلا الله أصبحت كالجبال على ألسنتهم وكالجبال على صدورهم، ما استطاعوا أيها الأحباب أن ينطقوها. تذكرون قصة ذاك الصحابي الذي قاتل وقاتل والقتال جهاد والجهاد ذروة سنام الإسلام، وأعجب الصحابة بقتاله. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد أطلعه الله على نهاية ذاك المسكين، قال هو في النار. استغرب الصحابة بعد هذا البلاء ورفع السيف ويجود بروحه ويعمل سيفه في أعداء الإسلام وبين يدي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ما ختام ذاك المسكين؟ ختم له أن أصيب في تلك المعركة فما تصبر وما تحمل ألم الجراح، فوضع ذبابة سيفه بين ثدييه ثم اتكأ فخرج السيف في من خلف ظهره فمات منتحرا، ختم له عياذا بالله بسوء. العبرة ليست بالبدايات، والعبرة ليست أن تكون مستقيما في سلمك وأمنك، والعبرة لا أن تكون في السراء عبدا منيبا، العبرة يوم أن تكون في جميع أحوالك عبدا صادقا صالحا تستعين بالله جل وعلا على هذا القلب، على هذه المضخة، على ملك الأعضاء. إن في الجسد لمضغة إن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا ممتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام وهو الذي عاصر وقاسى ما قاسى، رأى من الأهوال أيها الأحباب ما لا يستطيع بعضنا إلا أن تجري مدامعه إذا رأى ما الأمور التي جرت مقاديرها على خير البريات سيدي ولد آدم عليه الصلاة والسلام. يقول الله ممتنا عليه ومذكرا للأمة أنه لا عون لنا على ثباتنا على الطريق وعلى الطاعة إلا الله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. من الذي ثبت؟ إنه الله، وسنذكره أيها الأحباب فيما سيأتي من في هذه المحاضرة، سنذكر بعضا من عوامل الثبات. من الوقفات في مقدمة هذا اللقاء أيضا أيها الأحباب أن تعلم أننا في هذا الزمن نحتاج أن نتحدث عن الثبات كثيرا، لأننا أيها الأحباب لا ينقصنا العلم ولا ينقصنا الفقه، ينقصنا الثبات على هذا العلم وعلى هذه الخشية. انظر أيها الأحباب، انظر في هذه الأيام إلى أولئك الذين ابتدأوا يترجلون وينزلون من علياء طاعتهم، فتنوا بزخرف الدنيا، فتنوا بما يعرض عليهم من فتن، ثم انظر إلى هذا التذبذب. ولذلك أيها الأحباب أصعب ما يواجه الغيور هذه الأيام يوم أن يرى عبدا كان من أعظم عباد الله تعبدا، من أفضل عباد الله تقوى، ثم إذا أنت ترى مظاهر الفسق على وجهه، ترى كلام فيه ريبة، ترى نور الإيمان سلب من وجهه، ترى ثوبه ليس من ثياب الصالحين، تجد كلامه أيضا به ريبة، نظراته زائغة، إن هذا وربي أيها الأحباب مما يؤلم القلب ويجعل القلب يدمع دما إذا رأيت أولئك الذين كانوا في علياء التقى وكانوا ينسبون إلى الخير ثم بعد ذلك زلت بهم الأقدام لأنهم أطاعوا النفس أو الشيطان أو الهوى أو تجمعت عليهم الأعداء من كل حدب وصوب. أيها الأحباب، إن ثبات المؤمن على الطاعة في الدنيا دليل على أنه ثابت تحت الأرض. هناك علاقة بين الثبات على وجه الأرض وبين الثبات في باطن الأرض. هناك علاقة وقيدة يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والقبر أول منازل الآخرة. كلما ازدادت الاستقامة على وجه الأرض أيها الأحباب ازداد الثبات تحت الأرض. ولذلك اختبار الآخرة المحاكمة التي تعلن لكل أحد تحت الأرض لا يثبت فيها حملة المؤهلات، ولا يثبت فيها حفظة القرآن، ولا يثبت فيها أكثر الناس قراءة أو ثقافة أو علما، إنما يثبت فيها أكثر الناس خشية. أولئك الذين كانوا على وجه الأرض هم أهل الثبات. ولذلك أيها الأحباب بعض من المسلمين لما وسدوا الثرى وأعلنت المحاكمة مع أن الأسئلة مكشوفة والأجوبة معلومة، من ربك ما دينك من نبيك، خارت القوى فشل بعضهم، قال ها ها لا أدري، لأنه كان فوق الأرض متذبذبا، لم يكن فوق الأرض ثابتا، لم يكن على الطريق المستقيم، ما كان ثابتا بنور الوحي يسير، إنما كان متقلب. ولذلك يقولون الذي تكون مذاكرته في الامتحانات حتى امتحانات الدنيا اللي مذاكرته متذبذبة والذي حفظه سريع قليلا ما يثبت. ولذلك لاحظ اختبار الآخرة في الحديث حديث البراء قال فيجلسانه فينتهرانه. لماذا ينتهرانه؟ منكر ونكير، من ربك ما دينك من نبيك. لماذا لا يكون الطرح طرحا هادئا؟ لماذا لا يكون الطرح طرحا رقيقا؟ لأنه لا بد أن ينتهر حتى يعلم الثابت من غير الثابت. بعضنا لو أوقظ من المنام الآن وقيل له ما اسمك بسرعة وبمفاجأة توقف قليلا واستجمع حتى يجمع اسمه، مع أنه اسمه الذي يحفظه ولا يسمى به إلا هو ولا يمكن أن ينساه، لكن إذا انتهر اهتزت المعلومات. فلا ثبات تحت الأرض أيها الأحباب، لا ثبات تحت الأرض إلا لمن كان فوق الأرض ثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذن من كان سيره على الصراط المستقيم على وجه الأرض كان مستقيما ثابتا، كان سيره على الصراط الذي سيضرب على متن جهنم سيرا ثابتا. من كان ثابت الحجة فوق الأرض بخشية رب السماوات والأرض جل وعلا كان ثابتا تحت الأرض عندما يقال له من ربك من نبيك ما دينك، يجيب الإجابة فيفتح له نافذة إلى النار، هذا مكانك لو عصيت الله، ثم تفتح النافذة الأخرى إلى جنات النعيم نتاجا وجزاء وفاقا لثباته على الأرض. الثبات من ماذا أيها الأحباب؟ الثبات أمام الفتن، الثبات أمام الصوارف، الثبات مع تقلب القلب ومصارعته ومجاهدة النفس. بعضنا أيها الأحباب ما استطاع إلى الآن أن يجاهد نفسه في صلاة الفجر، بعضنا ما استطاع أن يجاهد نفسه في ضبط عينه ألا ترى يوما كاملا ما حرم الله من صورة ثابتة أو متحركة، البعض ما استطاع أن يثبت ويجاهد لسانه ألا ينطق بما يغضب الله، البعض ما استطاع أن يضبط أذنه، البعض ما استطاع أن يقوى هذه النفس المتفلتة في أن يصل رحما أو أن يغسل قلبا من حسد أو داء من أدواء القلوب. ولذلك كان جائزة الذين يدخلون الجنة وأبواب الجنة يقف عليها الملائكة الذين يرحبون بالداخلين سلام عليكم بما صبرتم. الثبات من معانيه الصبر، الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة، صبر يثبت العبد في السراء في الضراء حتى يلقى الله رب العالمين. ولذا أيها الأحباب كان الحديث وإياكم في هذا اللقاء عن الثبات على الطاعة وإلى أسبابها، ولن أقول الأسباب مرتبة لكنني سأتحدث عنها حديثا عاما. من أكبر أسباب الثبات على الطاعة الاهتمام بأعمال القلوب أكثر من اهتمامنا بأعمال الظاهر، أستطيع أن أقيس إيمانك بما يظهر من سلوكك الشرعي ومن مظهرك الموافق لسنة خير البرية عليه الصلاة والسلام، لكن إن الله جل وعلا لا ينظر إلى الصور قبل أن ينظر إلى القلوب. كثير من عباد الله اهتم بظاهره ولذلك انحرف، يقولون فلان انتكس، ما علامة انتكاسه؟ حلق اللحية مثلا، أطال الثوب، دخن، سافر، وقع في الشبه، وقع في الشهوات، هذه علامات سبقها موت لقلبه، دخول لأمراض خطرة بعضها يزيد خطورة عن سرطان الأبدان. إن أحد أسباب عدم الثبات على دين الله اهتمام العبد بأعمال الظاهر وترك بناء الداخل، لا يهتم بأعمال القلب، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، الرغبة، الرهبة، تجد أن هذه الأعمال القلبية لا بعيد هو عنها، مع أنه مصل، مزك، صائم، يحج، هل ينتكس هذا؟ هل تزل قدمه بعد ثبوتها؟ نعم، لأن القضية قضية قلب، فإذا ابتدأ الإيمان من القلب وانطبع على الجوارح أيها الأحباب وصدق الإيمان القلب أعمال الظاهر، كان العبد أوثق وأثبت على طريق الإيمان وعلى طريق الثبات على الطاعة. خذ مثالا أيها الأحباب، أليس من المصلين المزكين الصائمين القانتين المتصدقين من هو يسير إلى لعنة رب العالمين لأنه قاطع لرحمه، مع أن قطيعة الرحم تسبب غضب الله وقطع الله؟ أما قال للرحم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ وتجد من المصلين الصائمين لربما الظاهر عليهم مظاهر الاستقامة، تجد أنه قاطع لرحمه، ولذلك عندما لم يهتم بغسيل القلب مثلا من أدوائه من البغضاء من الشحناء من فساد ذات البين، هذه الأمراض تسبب ضعف الإيمان، ولذلك صاحبها ينتكس، صاحبها لا يثبت، صاحبها لا ينسب إلى أهل الإيمان كمال الإيمان. إذن من أسباب الثبات على طاعة رب العالمين اهتمام العبد بقلبه وتفقد القلب، ولذلك كان دعاء الحبيب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على الطاعة. نعم، إنه جهاز السيطرة في البدن، إذا ابتدأت بإصلاحه ذقت حلاوة الإيمان، ولذلك بعض الناس تجد متجهم الوجه، ضائق الصدر، تنبذه الناس، نشرت له البغضاء، مع أن ظاهره من الصالحين. ما داء هذا؟ داؤه أن المسكين اهتم بظاهره ونسي أن يفتش قلبه، فإن في تجاويف القلب من الأمراض التي لربما سببت الحلق، حلق الحسنات، لربما سببت أكلها كما يأكل الحطب النار، الحطب كالحسد وغيره. إذن أيها الأحباب، من أسباب الثبات على الدين تعاهد القلب وإفراغ اليقين فيه، ويزداد العبد إيمانا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يترقى في درج الإيمان. ولذلك أليس أيها الأحباب من الخطأ أن يبقى الإنسان مسلما مع أن الإسلام هو الدرجة الأولى، ولا يحاول أن يصعد إلى الدرجة التي بعدها أن يكون مؤمنا، ثم يترقى بإيمانه إلى أن يكون محسنا يعبد الله بالمراقبة؟ البعض لا زال مسلما منذ أن بلغ إلى الآن لا يزداد إيمانه، مذهب أهل السنة في الإيمان أنه يزيد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إنما هو ثبت. بل إن بعض المنتكسين الغير ثابتين يصلون 20 سنة لكن صلاة العادة، ليست صلاة العبادة، ليست صلاة المناجاة، ليست قلوبهم معلقة، ولذلك ليسوا من أهل الخشية. الله ماذا يقول في أهل الخشية؟ إنما يخشى الله، جعل العلماء من هم أهل الخشية، ولو كنت لا تقرأ ولا تكتب. ولذلك قد تورث الخشية وتكون من أفضل هذه الأمة بخوفك من الله، وجلك من الله، توكلك على الله، استعانتك بالله، تجد أنك تصرف هذه الأعمال القلبية لله رب العالمين. ومن الأسباب التي تعين أيها الأحباب على الثبات الاهتمام بجانب العلم، طلب العلم الشرعي أيها الأحباب. وإذا قلت لأحد أنك سبب أنك منتكس أو لم تثبت على الطاعة لأنك لا تعرف الله، والله لو أنك تعرف الله لما عصيته، والله إنك تكون بذلك صادق. أيها الأحباب، إن الترقي في جانب الطلب العلم الشرعي، وطلب العلم الشرعي من أجل العبادات، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، طريق عظيم لمرضات رب العالمين. هذا الجانب إذا زاد كان الثبات أقوى، وكانت القدم أثبت لك يا عبد الله لكي تكون ثابتا على الطاعة فلا تزل قدمك. إن الملاحظ أيها الأحباب أن بعضا من المسلمين لربما يهتم بمجالس الوعظ، بعض المسلمين لربما يهتم أيها الأحباب ببعض النوافل، بعض المسلمين لربما كان من الصالحين، لكن المسكين ليس عنده برنامج واحد للترقي في درج طلب العلم حتى يصل إلى معرفة الله جل وعلا معرفة حقة تؤثر في حياته ويكون من آثارها الثبات على هذا الدين. فإذا دعا يا مقلب القلوب كان دعاؤه من قلب صادق يفقه ماذا يقول، ولذلك يكون أدعى للثبات على هذا الدين. أيضا أيها الأحباب، من الأسباب التي تعين على الثبات على الطاعة جانب التعبد والارتقاء فيه. فإن بعض الناس لربما كان منشغلا بالقراءة ولربما بالطلب، لكنه لا يزداد في جانب التعبد قط، عباداته من 20 سنة أو أكثر هي لا تزيد، يصوم عرفة ويصوم عاشوراء ويصوم رمضان، يصلي في مسجده جماعة، لكن إذا أتيت لجوانب التعبد الأخرى من النوافل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا التقرب تجد إن بعض المسلمين توقف عداد الإيمان لديه من زمان، ولذلك الذي يزيد إيمانه يحزن إذا ارتقى في الطاعات لو نزل درجة، لكن الذي يثبت يكون إلى السقوط أسرع. الذي يصوم الاثنين والخميس لو ترك الخميس يوما حزن فألحقه بالاثنين وقال الخميس الذي بعده، لكن الذي لا يصوم قط، الذي يقوم في ثلث الليل الآخر يناجي ربه، إذا أحس بإرهاق فصلى قبل النوم أحس بألم، لو أنني أخرتها إلى آخر الليل في الثلث الأخير وهو أجمل أفضل أوقاتها. لكن الذي لا يقوم الليل قط، الذي لا يوتر قط، الذي لا يتصدق قط، الذي لا يختم كل 7 مرة قط، الذي لم يحبب له زيارة المرضى ولا عيادتهم مع أن الزائر لهم يشيع 70,000 ملك يخوض في الرحمة حتى يعود، الذي لا يترقى في درج التعبد في النوافل هو أخطر ما يكون وأقرب ما يكون إلى أن تزل قدمه وألا تثبت على الطاعة ولا على هذا الدين. فلا بد أيها الأحباب أن يتفقد الإنسان نفسه وأن يجعل له ميزانية. ونحن نتحدث في أواخر عام، هل أنت راض على ما مضى؟ لا، والجميع يقول لا. إذا لم تكن راض على جانب التعبد في العام الماضي ولا في جانب طلب العلم في العام الماضي، هل جعلت ميزانية أو جعلت خطة للعام الذي سيأتي؟ في كل أسبوع عبادة تحاول أن تجمع في يوم الصدقة وعيادة المريض والصلاة على الجنازة وتصبح صائما وتجمع عبادات توجب لك الجنة إذا قبل الله منك. إن ضعف جانب التعبد، وتلاحظون أن هذا الجانب يبدأ يضعف عند من قرب من الفتور ثم الانتكاس، تلاحظون مثلا أولئك الذين أدمنوا حب المال وشغفوا في الأيام الماضية بجمع المال وبوضع الحاسبات بين أيديهم واللابتوب أمامه دائما في مجالسه وعند يحل ويرتحل ويبيع ويشتري، تلاحظ أنه كان قديما إذا قال المؤذن الله أكبر ترك ما دون الصلاة ورمى ما بين يديه وتوضأ وسار إلى بيت الله خاشعا. بعد ذلك عندما ابتدأت فتنة الدنيا وفتنة المال يدب إلى قلبه ما بعد أقام، أول كان إذا أذن تحرك، الآن ما بعد أقام، ثم سار إلى المسجد بأقدام ثقيلة وبنفس كسلى، يدخل برجل اليمين أو اليسار على يمين الصف أو يساره، يصلي سواء أدرك تكبيرة الإحرام أو لا، ثم يبدأ يضعف قليلا. قال: ما حكم الصلاة جماعة؟ ثم يقرأ في الخلاف الفقهي فيها. قال: من الأقوال من يقول الصلاة جماعة سنة، إذن أصلي بجوار السرير، هو على يمين السرير وزوجته على يساره. ثم بعد ذلك يبدأ ينظر في المرآة إلى لحيته، يقول: لو هذبناها وأمررنا عليها المكينة رقم 4 فإنه يكون أجمل. ثم ذهب للخياط قليلا، قال: إن الثوب فوق الكعب لا يمكن أن يكون جميلا أجمل من أن يكون نازلا قليلا يلامس الكعب. ثم ابتدأ في مسلسل انحدار، ثم بعد ذلك قال: أجمل ما في الدنيا أن تستمتع بالهواء العليل وبالمناظر الخضراء. ثم أخذ جوازه المسكين ووضعه في أعلى جيبه ورحل، وعاد بعد أن رحل لكن عاد بدون دين، نسأل الله السلامة والعافية. إنه مسلسل، إذا ضعف جانب التعبد وضعف قبل ذلك جانب العلم الشرعي الذي يورث الخشية، ابتدأ الإنسان في انحدار مخيف إن لم يتداركه ربه برحمة منه، وإلا عياذا بالله يشار إليه: هذا كان يوما من الأيام عبدا صالحا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الهدى والتقى، ونسأل الله أن يثبت الإيمان في القلوب. إذن أيضا أيها الأحباب، من أسباب الثبات حفظ اللسان، حفظ اللسان. وإن الهلك والغرق بسبب ما جنت عليهم هذه الجارحة اللسان لا يعدون. جمع من المساكين ابتدأوا يخوضون بألسنتهم في زمن الفتن، وابتدأوا يلوكون الخلق، وابتدأوا يصنفون الناس، وابتدأوا يتحدثون فيما لا يعني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن عدم حفظ اللسان مزلق من أكبر المزالق التي تجعل الإنسان إذا أدمن الكلام قل فعله، قل فعله. ولن تجد إنسان يفتح له في الحديث فيما لا يعنيه إلا وقد ترك جوانبا مما يعنيه. دائما إذا رأيت إنسانا يتحدث فيما لا يعني، ثق بأنه قد ترك ما يعنيه، ولذلك يكون ذلك قريبا إلى الانتكاس وعدم الثبات. وتجد أن صاحب الصمت الذي يجلله جمال الهيبة والخشية يخاف من لسانه، هذا الذي يريده الموارد، تجد أنه أثبت. وأكثر الثابتين على الحق زمن الفتن هم أهل الصمت إلا في حق، أولئك الذين إن تحدثوا ففي خير، وإلا أسندوا الأمر إلى من بيده الحل والعقد وتركوا ما لا يعنيهم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، قل التي أحسن هي أحسن يا عبد الله، واترك عنك ما سواه. وتلاحظ أن بعض الناس نسأل الله السلامة والعافية كان فاسقا ثم استقام، وكانت استقامته لا على علم، كانت عواطف جامحة، ثم فتح له عياذا بالله ليس بابا إلى الطاعة ولا إلى العلم والعلم من الطاعة، إنما بابا إلى تصنيف الناس وإلى تفسيق الناس، تبديع الناس، تكفير الناس، ينظر عيوب الناس، قذى الناس يراه بدقة مع أن في عينه تضيع الجذوع والأخشاب، ترك عيوبه وانتقل إلى عيوب الناس قريبا. هذا قليلا ما يثبت، وما أسرع انتكاسة المسكين الذي أطلق لسانه. ولذلك من أعظم أسباب الثبات خاصة في زمن الفتن مثل هذه الأزمان التي نعيشها، من أكبر الأسباب أن يمسك الإنسان عليه لسانه. لا أقول يعتزل الناس، بل خالط الناس وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، لكن لا تتكلم بكلمة لا تعنيك، ولا تقتحم بلسانك صدر مسلم لتحكم على نيته. من أنت ومن أنا؟ من نحن حتى نتحدث عن نيات المسلمين أو نتحدث عن مآلات الأمور؟ ونحن لسنا من علماء الأمة الذين قولهم يحفظ على الأمة دينها وعقيدتها، إنما نحن أفراد من هذه الأمة. فما أجمل الصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وهذا الخير لا بد أن تعلم مآلاته أنه يوصل إلى خير. أما إذا كان نطقك يسبب منكرا أكبر من المنكر الذي تريد أن تتحدث معه، فمن الفقه أن تسكت وأن تنقل هذا إلى من بيده أن يغيره، وبذلك تبرأ الذمة. فحفظ اللسان أيها الأحباب باب إلى الثبات عظيم، وطوبى أمن ضمن ما بين لحييه وما بين فخذيه كما قال صلى الله عليه وسلم. من أسباب الثبات أيضا أيها الأحباب، من أكبر أسباب الثبات حفظ العين، وما أكثر قتل العيون في هذا الزمن بالذات، وما أكثر من صدع إيمانهم وتصدع يقينهم وضاع وقارهم وأظلمت وجوههم وقست قلوبهم ودمعت عيونهم بسبب ما جنت هذه العين الجارحة الخائنة، وقد سماها الله وصفها بالخيانة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كم من مسلم كان يجمله جمال الطاعة، لسانه عفيف، لسانه لا يتحدث إلا بخير، الحياء خلقه والحياء خير كله كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. عندما أدخلت تلك الشبكة العنكبوتية وابتدأ يضعها في ركن قصي من البيت، وابتدأ في الإنترنت يدخل المواقع ويدردش مع المدردشين ويراسل مع المراسلين ويفتح المواقع، وابتدأت عينه ترى وأذنه تسمع وقلبه يقسو بسبب هذه العين، زال عن عتبة الحق وعن عتبة الطاعة، وزل وانصدع وزال عن ثباته الذي كان يجمله. كم من مسلم أيها الأحباب، وتلاحظون ذلك وهو خطر من أكبر الأخطار، قبل أن يضع على بيته الدش هذا الطبق الذي أصبح البعض يضعه لا ليستقبل الخير إنما ليستقبل الشر، ليصب في قلبه، أولا يستقبله العين ثم يفرغ إلى القلب، قست قلوب كثير من المؤمنين، وبدعاوى باطلة تقول للرجل الصالح الذي كان صالحا: يا أخي نفتقدك في الصلاة، يا أخي نفتقد مظاهر الإصلاح التي كانت عليك، يا أخي كنت تزور أمك كل يوم، كنت واصلا لرحمك، كنت مساهما في كل خير، كنت تحرص على تعليم الناس الخير، كان لك حلقة، كنت تسابق المؤذن على الأذان، كنت تقدم للناس لتصلي بهم. قال: والله وأزيدك من الشعر بيت: ليلتين ما استطعت أن أنام لأنني كنت أمام الشاشة فما تذكرت إلا والمؤذن الفجر يؤذن، بل إني أعلم من طلق زوجته وقال لها أنت أو الشاشة. لا أقول زال من الطاعة فقط، بل وهدم بيته ونقض غزله المسكين. إن هذا الطبق أيها الأحباب الذي أدخله البعض، أو تلك الشبكة التي أدخلها البعض بدعوى سماع الأخبار وتتبع الأحداث، السؤال: ماذا قدمت أنت أو أنا للأحداث هذه؟ لربما بعضنا إنما هو أحد مصائب الأمة لأنه زاد أعداد المتفرجين على جراح أمته. ماذا قدمت؟ لو طلب من بعضنا قيمة الطبق الذي ركبه ليتابع قنوات أخبار أو غير أخبار، فإنه لن يقدمه لتضميد جرح من جراح المسلمين. بل لو قيل له: ادفع قيمة الإنترنت هذا الاشتراك، أعطنا قيمتها التي تعطيها شركات الاتصالات، أعطنا قيمتها لنضمد جرحا أو نتصدق على فقير، لربما شح به. أيها الأحباب، الوصية: احفظ عينك واحفظ لسانك، احفظ جوارحك، فإنها والله فتن كقطع الليل المظلم. والله إن العفاف والحياء رحل من نفوس بعض المؤمنين بسبب هذه الوسائل، وسائل اتصالات حديثة، انترنت أو البلوتوث وما أدراك من ما صور الجوالات التي ترسل ويراسل، والبعض لربما والله كان انصداع دينه ورحيل إيمانه عنه صورة أرسلت له، ضغط على زر موافق فلما فتحت رحل مع رحيلها كل إيمان كان قد خزنه في قلبه. إذن أيها الأحباب، الوصية الثبات، الثبات على الطاعة لا الثبات، لأننا في زمن فتنة، لسنا بحاجة أيها الأحباب إلى من يغازل أو يخاتل ديننا. هذا القلب إذا وصلت إليه رسالة من العين، لاحظ قول الحق جل وعلا: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال يحفظوا فروجهم. هناك علاقة بين العين والفرج. نعم، لأن أول خطوات الزنا زنا العين، العينان تزنيان وزناهما البصر أو النظر، فإذا زنت العين أرسلت الأمر للقلب، والقلب يرسل إلى الفرج فيصدق بعد ذلك أو يكذب. أيها الأحباب، لو أن الله أمر عينا من أعين بعض عباد الله الذين ما ثبتوا على الحق أن تنطق، والله ما استطاع أن يخرج من بيته، لأنها ستفضحه، لأنه أدمن رؤية الحرام. ومن أشد ما أصبنا به من بلاء هذه الأيام أننا أيها الأحباب أصبحنا نستمرئ المنكر، أصبحت النغمات الموسيقية في المساجد لا تستنكر، وأصبح ظهور المرأة على الشاشة ظهورا عابرا لا يستنكره كثير ممن كانوا صالحين. وللأسف ابتدأ ينزل، المكاسب كانت المحرمة لا يقربها، الآن يستفتي للترخص. الحرام كان لا يراه، أصبح ينظر بدعاوى كاذبة، متابعة أخبار أو نحوه. المعزوفات التي يسمعها بأذنه من الأغاني والفواصل الموسيقية، قال يا شيخ فرق بين الاستماع والاستماع، ولا تشددون كثيرا. أين ذاك الإيمان الذي كنت محلقا به؟ أين ذاك الإيمان الذي كان قد أضاء الله به قلبك وظهر على جوارحه؟ إنها قبول دعوة الشيطان، قبول دعوة الشيطان يوم أن حاول مرة فقبل المسكين الساذج أن ينظر للحرام أول مرة، ثم ثاني مرة، ثم بعد ذلك ابتدأ مسلسل الانحدار وترك الثبات وتوديع رياض الخير وتوديع الحياة الذي لا يأتي إلا بخير. من الفتن، أي من الأسباب التي تدعو إلى الثبات وتعين عليه، الحذر من فتنة النساء. هذه الفتنة التي قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وتهاون كثير من المنتكسين أو من الذين يهتز إيمانهم هم بين الإيمان وبين غيره. أقول فتنة النساء والانفتاح في هذه الفتنة والانكباب عليها، حتى أصبح بعض الناس قلبه يسمونه أخضر، وهو الحقيقة اللون أسود ليس أخضر، لأنه يحب أن يتحدث وأن يتغزل وأن يصف محاسن النساء وأن يتحدث ويتجد المجالس زواج المسيار وأوصاف النساء، ثم ينظر ويصنف النساء خلف الشاشات، ثم بعد ذلك يقع في الطلاق في الزواج بنية الطلاق وفي المتعة باسم الزواج بنية الطلاق، ويسافر إلى خارج الحدود ليقضي وطره بني بأسماء عفنة، ويتزوج امرأة في مكتب عقاري بدعوى أنه كلام طويل عريض، وهو لربما كان من جبال الخير ومن جبال الطاعة. لماذا هذا التصدع؟ جلسة مع رفقة في مجلس أو في استراحة ابتدأوا يتحدثون عن مفاتن النساء، وقال له رجل: لم تسأل الآن أن تضع عمرك، الحق على ما بقي من العمر. ثم يبدأ يتفق معه على أن يرحل معه إلى بلاد شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا، فيكون المسكين ذاهبا عائدا، ثم يذهب ماله ويذهب إيمانه، ويبدأ حياته كلها فتنة وتعلق. بل إن بعضهم عياذا بالله يعيش زنا التفكير، وهذا نوع من أنواع الزنا الخطرة، وهو أن يكون عياذا بالله ينظر إلى، يستحضر النظرات الخائنة التي رآها في سفره أو خلف شاشة من الشاشات يستحضرها، بل ولا يقضي وطره إلا إذا حضر تلك الصور الآثمة الفاجرة، فيعيش عياذا بالله بظلمة قلب قد زلت قدمه بعد ثبوتها. نسأل الله السلامة والعافية. فليحذر الإنسان هذه الفتنة. وانظر إلى بعض الناس تجد أن عنده فضول النظر، انظر إلى أليس بعضنا إذا دخل المستوصف ما عفت عينه من رؤية الممرضة، وإن صعد في الطائرة ما عفت عينه من رؤية المضيفة، وإن دخل السوق ما عفت عينه من القادمة ومن الذاهبة، وإن تكلم في الهاتف ما عف بل خضع وزين الصوت، وإن رأى مجلة نظر في فتاة غلافها، وإن فتح صفحات الفن ما استطاع أن يقلبها بل ثبت النظر. أمراض، ثم بعد ذلك يقول أحس بقسوة. يا أخي الحبيب، فتحت على قلبك أبوابا من الغثاء وأبوابا وأشكالا من الزنا أكرمكم الله، حتى أصبحت فتنة النساء وهي سهم الأعداء الخطر، سهم الأعداء الخطر الذي من أصيب به عياذا بالله فقد تودع منه، نسأل الله السلامة والعافية. فاحفظ عينك، احفظ عينك، والله إننا في زمن بات حفظ العين نوعا من أكبر وأعظم أنواع الجهاد. نعم، حفظ العين وصرفها عن الحرام. الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي الجليل اصرف نظرك، اصرف بصرك، ويقول عن النظرة الأولى هي لك والثانية عليك. ولذلك أيها الأحباب، الوصية احذر فتنة النساء، فإن ذلك يميت القلب ويجعل القلب. ولذلك يشكو البعض من الصالحين عدم الخشوع في الصلاة، وهذا مظهر من المظاهر الضعف، عدم الخشوع في الصلاة. لماذا؟ نصلي على الموتى، الصلاة التي تسبق الصلاة على الميت، البعض وهو يعلم أن مآله بعد آن بعيد أو قريب، بعد حين أو بعد إن، لا بد أن ينتقل كما انتقلوا وأن يحمل على الأعتاق على عناق كما حملوا، ومع ذلك تجد أن حديثه يحدث نفسه في صلاته لا يخشع، اتصاله بالله رب العالمين ضعيف. يقول له يا أخي أنت الآن ذكر الموت واتباع الميت وزيارة القبور تذكر الآخرة، ما أحيت قلوبنا أيها الأحباب. لماذا؟ لأن هذه العين خلطت فكان من القلب أنقسى، ولذا عياذا بالله انظر إلى ضحايا النساء وضحايا العيون، واحذر أن تكون يا عبد الله منهم. من عوامل الثبات الزوجة الصالحة، نقولها للزوج ونقول للزوجة من عوامل الثبات الزوج الصالح. وبعض الأزواج باب شر على زوجته، وبعض الزوجات باب شر على زوجها، فقد يتزوج الرجل امرأة تقية صالحة حافظة لكتاب الله، فلا يتنسى القرآن إلا في بيته، ولا يقل حياؤها إلا عنده، وما يضيع نوافلها وصالح أعمالها إلا يوم أن خالطته، فيكون هو باب ضلالها وباب انهدام ثباتها. والعكس بالعكس، فقد يكون العبد ضال فيأتي إلى امرأة مؤمنة تقية فتكون أحد أسباب الثبات. وكذلك العكس، قد يكون شاب يحفظ كتاب الله كان يحب من النوافل ما لا عد له، لما تزوج بامرأة وتعلق القلب بها ابتدأت تفتره وتضعف الإيمان في قلبه، إذا قال نستيقظ لقيام الليل قالت ربك غفور رحيم، صلي بعد صلاة العشاء ركعة وتكفي، لا تشدد على نفسك فإن من شدد على نفسه ينفجر، هذه قاعدة الشياطين الإنس والجن. ثم بعد ذلك أراد الصيام قالت الخميس أجمل يوم للطلعات وللكشتات فلماذا تصوم، وأرادت أن يأمرها أن تتحجب حجابا شرعيا قالت ينبغي أن تواكب العصر، والمفروض أن تفرح بجمالي وأنت لا تشك في أخلاقي فرضي. والمسكين ينحدر معها درجة درجة حتى بلغته أسفل السافلين وفي الحضيض، حتى عاد عياذا بالله عاميا كما كان، ضعيف الإيمان كما ابتدأ. والسبب تلك المرأة التي تعلق بها. أيضا أيها الأحباب، لا بد للمؤمن أن يختار حتى يثبت، لا بد أن يكون خلفه، إذا كانوا يقولون خلف كل رجل عظيم امرأة، نقول خلف كل رجل مؤمن ثابت امرأة تقية ثابتة، والعكس بالعكس. ولذلك لا بد من العوامل حتى تثبت، لا بد أن تحسن الاختيار. وبعض الرجال إذا ذاق حلاوة الإيمان لا ينقل هذه الحلاوة إلى قلب الزوجة، بل يبدأ يقول المرأة عامية، امرأة ضعيفة الإيمان، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، كنت كذلك أنت، فلماذا لا تنقل الإيمان إليها؟ لأن بقائك مؤمن وهي غير مؤمنة، بقائك في تحليقك الإيماني وهي ضعيفة الإيمان سيؤثر عليك يوما من الأيام، أو يأتيك الشيطان ويقول هذه المرأة لا تناسبك لأنك رجل مؤمن تتتبع ميادين الحق والخير، وهذه عامية همها الطعام والشراب والمأكل والمشرب، اتركها طلقها وابحث عن امرأة مؤمنة. طبعا هذا حل يختاره الشياطين، لأن ذلك مما يشرح صدر الشيطان أن يفرق بين مسلمين، لكن من عوامل الثبات أن تختار، إن كنت لم تختر أن تختار صاحبة الدين، اظفر بذات الدين تربت يداك، وإن كنت قد اخترت فلا بد وأنت تصعد بإيمانك وترتفع بهذا الإيمان أن يكون هناك برامج للأسرة المؤمنة، للزوجة هذه أن ترتقي بها حتى تكون أنت وإياها ممن يعين صاحبه على الثبات على الدين، وإلا فإن قدم في الأرض وأخرى في العلو لن يكون سيرك سليما قط. بعد ذلك أيها الأحباب انتقلوا إلى بعض الوسائل وبسرعة، وقد ذكرت بعضها في الأسباب. من الوسائل التي تعين على الثبات على طاعة رب العالمين، من أهمها أيها الأحباب تدبر القرآن والتأمل في سيرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، والنظر في سير الأنبياء والرسل، والنظر في سير أصحابه، وانظر ماذا لاقى عبد الله محمدا عليه الصلاة والسلام، هذا النبي العظيم الذي عاش في الفترة الأولى من بعثته قبل هجرته حياة كلها ألم وكلها صبر وكلها جهاد، من الأقربين يدمى ويشج ويوضع السلا على ظهره ويخنق ويبصق عليه ويطرد من الطائف ويعود هائما ويدخل في جوار كافر، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان ثابتا. الله أكبر. بعضنا من استقام إلى هذه الساعة ما فتن في دينه، نحمد الله على ذلك، ومع ذلك يتقلب قلبه ما ثبت، ما فتن في استقامته، ما قيل له إن صليت يوما الفجر سجناك، في بلد ولله الحمد كلها دين وتوحيد وتحتفي بالصالحين وتدعو لهم، ومع ذلك إنما بلاؤه في نفسه وهواه وقرناء السوء الذين أضروه. اقرأ سيرة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، اقرأ سير الأنبياء، اقرأ سيرة نوح، 950 عام يدعو ونتاجها ما آمن معه إلا قليل، صبر 950 سنة يصبر، هذا الثبات. موسى عليه الصلاة والسلام كم لاقى من قومه ومن كم لاقى من فرعون، ومع ذلك كلا إن معي ربي سيهدين، إيمان وثبات. انظر في، انتقل إلى سير الصحابة رضي الله عنهم، بلال ماذا كيف عذب، سمية وعمار وياسر، صبرا آل ياسر، ثبات، إن موعدكم الجنة. خباب يكوى بالنار في ظهره عليه رضوان الله، أم سلمة إلى غير ذا، عثمان رضي الله عنه. اقرأ فإن قراءة السير مما يعين على الثبات، ووالله إن من قرأ سيرهم ليحتقرن نفسه، أوذوا في هذا الدين وصبروا ثبتوا، ومع ذلك عندما أتى خباب إلى رسول الله يسأله أن يدعو له، ألا تدعو لنا؟ قال الحبيب له إنكم قوم تستعجلون، ثم يذكر ماذا كان يفعل بالأولين قبلهم، يؤتى بالمنشار فينشر ما بين لحمه وعظمه نشرا ما يرده عن دين ربه، صبر. ولذلك لا ينال حلاوة الإيمان إلا بهذا الصبر وهذا الثبات. فاقرأ يا عبد الله هذه السير، تأمل في كتاب الله وهو يقص عليك أحسن القصص، صبر يوسف سورة كاملة، اقرأ كيف كان بعد ثباته وصبره، كيف عاد نبيا وعاد منتصرا، وهكذا المؤمن يصبر، فإن لم يكن جزاؤه على وجه الأرض فلا أقل من أن يثبته الله تحت الأرض بالقول الثابت، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عند السؤال. أيضا مما يعين على الثبات أن تربي نفسك يا عبد الله مع رفقة مؤمنة، فإن الإنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، احذر أن تكون واحدا، أن تكون منعزلا، لا بد من التواصي أيها الأحباب. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، اصبر نفسك مع ثلة مؤمنة تتواصى وإياهم على الخير، فإن ذلك مما يعين أيها الأحباب على الثبات. ذكر الله، إدامة ذكر الله رب العالمين، إدامته. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ثم جعل من عوامل الثبات قال واذكروا الله كثيرا، فمما يثبتك يا عبد الله أن تكون ذاكرا لله داعيا له. بعد إدامة ذكر الله رب العالمين، فإن العبد إذا ارتبط بربه جل وعلا أفرغ على قلبه أمنه، وثبت قلبه عند الفتن، وثبته عند السؤال، وثبته على الطريق المستقيم والصراط المستقيم حتى يلقاه. ومن العوامل الدعاء، الدعاء أيها الأحباب، ذاك الدعاء الذي يرتبط القلب مع اللسان فيه، لا الدعاء أيها الأحباب الذي إنما ينطق به اللسان فقط. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، إلى غير ذلك من الأدعية. فإن الإنسان إذا دعا ربه، الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، حري لمن بذل هذه العوامل مجتمعة وغيرها أن يكون ثابتا، وأن يختم له بخير، وأن يثبت في المحن والإحن التي تمر بهذه الأمة. والفتن أيها الأحباب كثيرة، وأشدها وأخطرها فتنة المسيح الدجال، والذي يقرأ في هذه الفتنة يعلم أنه لا يثبت فيها إلا الصادقين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. هذا أيها الأحباب ما تسنى قوله في هذا اللقاء، أسأل الله أن يجعله مباركا، الثبات على الطاعة. اسأل الله جل وعلا أن يثبت أقدامنا وأقدامكم حتى نلقاه، ونعوذ بالله من الزلل، ونعوذ بالله من سوء الختام. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن بالأسواق، الاختبار النهائي. اختبار. ثم يا عبد الله، بما أننا مقبلون على هذه الاختبارات والامتحانات، الاختبار النهائي فهو أكبر وأجل.